والاستيلاء على حق غيره قطعا بغير حق من أقال ومنقول. وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما، ولا يرد جلد ميتة وإتلاف الثلاثة هدر. وإن استولى على حر لم يغمله، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. ويلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه. متى تضمن العارية ومتى لا تضمن؟ كل شيء حتى ولو كان أمانة. نعم، العارية الأصل فيها كذا، الأصل فيها ماذا؟ الضمان أم عدم؟ الأصل فيها الضمان. العارية الأصل فيها الضمان، العارية مضمونة. ومتى لا تضمن؟ إذا تلفت فيما استعيرت له. متى لا تضمن؟ إذا تلفت فيما استعيرت له. إذا تلفت في غير ما استعيرت له بدون تعد ولا تفريط، هل تضمن أو لا؟ نعم تضمن، هي لا تضمن في حالة واحدة فقط، إذا تلفت في ما استعيرت له. وإذا تلفت كتب العلم، إذا استعار كتب علم موقوفة فتلفت في يده بلا تعد ولا تفريط، هل تضمن؟ لا تضمن. إذا تلفت العارية وقلنا بضمانها فكيف تضمن؟ إن كانت مثلية فبمثلها، فإن لم تكن مثلية فبقيمتها يوم تلفت. نعرف معنى يوم تلفت، يعني وقت التلف، لأن القيمة تختلف من وقت الإعارة، وقت التلف، وقت الطلب. قد تكون وقت الإعارة بقيمة، ووقت التلف بقيمة، ووقت الطلب الرد، طلب ردها أصبحت بقيمة. فكيف تؤمن؟ بماذا؟ يوم تلفها. مؤونة رد العارية على المستعير أم على المعير؟ على المستعير، لأنه قبضها لصالحه هو، لحظ نفسه، فعليه مؤونة الرد. وهل للمستعير أن يعير العارية، ليس له أن يعيرها، فإن أعارها فعليه مالا. استعرت عارية فأعرتها فعليه أجرتها لمن؟ لمالكها. وإن كان المستعير الثاني عالما بأنها عارية فالأجرة عليه، وإن لم يعلم فالأجرة على المستعير الأول. فإن تلفت عند الثاني فعليه قيمتها. ومن يطالب المالك؟ المالك من يطالب بالقيمة؟ المستعير الأول أم المستعير الثاني؟ يطالب أيهما شاء. إذا أركب شخصا للثواب فتلفت العارية الدابة المركوبة ونحوها، فعلى من؟ هل عليه ضمانها؟ ليس عليه ضمانها، وإنما تتلف على صاحبها. إذا سلم شريك في الدابة الدابة لشريكه وأذن له في استعمالها فتلفت، فعلى من تكون؟ أذن له في استعمالها فتلفت. إذا تلفت بغير تعد يقول يريد جواب أصح، أذن له في استعمالها، ما لا يكون حكم عارية، فإن تلفت فعليه ضمانها. وإن سلمها لشريكه لحفظها فتلفت، لم يضمن لأنها في حكم الأمانة ما لم يحصل تعد أو تفريط. وإن سلمها لشريكه لحفظها فاستعملها فتلفت، فيكون من هذا حكم الغصب، عليه الأجرة وعليه القيمة. إذا سلم شريك لشريكه الدابة المشتركة فقد تكون في حكم الأمانة، وقد تكون في حكم العارية، وقد تكون في حكم الغصب. والفرق أن الأمانة غير مضمونة، والعارية مضمونة، والغصب مضمونة مع أجرتها. إذا سلمه إياها ليعلفها وليقوم بمصالحها ويستعملها مقابل ذلك، قال اركبها وأعلفها وأنتبه لها مقابل هذا الاستعمال، فما الحكم؟ فتكون حكم ماذا؟ حكم الإجارة. إذن إذا سلم الشريك شريكه الشيء المشترك بينهما فقد تكون بحكم الغصب، قد تكون في حكم العارية، قد تكون في حكم الأمانة، قد تكون في حكم الإجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا قال أجرتك قال بل أعرتني، أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة، وبعد مضي مدة قول المالك بأجرة المثل. وإن قال أعرتني أو قال أجرتني قال بل غصبتني أو قال أعرتك قال بل أجرتني، والبهيمة ثالثة أو اختلفا في رد كقول المالك. وإذا قال المالك أجرتك أو قال من هي بيده بل أعرتني، أو بالعكس بأن قال أعرتك قال بل أجرتني كقول المالك في الثانية. هذا الموضوع في اختلاف صاحب العين مع من هي بيده. إذا اختلف المالك مع من هي بيده، اختلف قال المالك أجرتني، قال من هي بيده قال المالك أجرتك إياها، قال من هي بيده بل هي عارية، أو العكس لأن قال المالك هي عارية وقال من هي بيده بل هي إجارة، أو قال المالك هي غصبتني إياها وقال من هي بيده استأجرتها منك أو أعرتني إياها، فمن يقبل قوله؟ لا يحلو، إما أن يكون مضى وقت أو لم يمضي وقت. إن لم يمضي وقت فينظر إلى الأمر الذي لا يلزم به شيء، إن لم يمضي وقت فينظر إلى أن الأصل عدم الالتزام بشيء فترد العين إلى صاحبها، وإن مضى وقت فالأصل أن منفعة العين لصاحبها. إيضاح ذلك: شخص بيده دابة ملكه فسلمها لآخر، المسلم لها يقول هي عارية يعني بدون أجرة، المالك يقول هي بأجرة اليوم بكذا، فنقول متى استلمت الدابة؟ يقول استلمتها الآن وهو سلمني إياها عارية، وما صاحب الدابة يقول سلمتك إياها بأجرة كل يوم بمئة، فما هو الحل الوسط والأنسب؟ نقول نقبل قول مدعي الإعارة لأن الأصل برأت الذمة وترد العين إلى صاحبها إذا لم يرضى بالإعارة. إذا اختلف مثل هذا الاختلاف وقال من هي بيده العين هي عارية ليبرئ ذمته من حق العين، وقال صاحب العين هي بأجرة واختلفا، سألنا من متى الدابة بيدك أيها الرجل؟ قال بيدي منذ شهر. نقول إن الأصل أن منفعة الدابة لصاحبها ليس لك. المالك يقول أجرتك إياها بمئة ريال في اليوم. من هي بيده؟ يقول بيدي عالية لا أجرة لها. إن أخذنا بقول من يدعي الإعارة أبطلنا حق الآخر لحقه بعينه انتفاع بها. وإن أخذنا بقول مدعي الإجارة ألزمنا الآخر بقول صاحبه. ولو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال حمال قوم ودماءهم. فنقول الأصل إن منفعة العين لصاحبها. إذن الأصل نقول نفرض إجارة، نفرض ما يقوله صاحبها أم أجرة مثلي لأن الإجارة ما صح عند العقد وإنما تعويض لصاحب العين عن منفعة عين. فإذا اختلف فينظر إلى ما كان أقرب لبراءة الذمة. إذا حصل أن نبرئ ذمة الطرفين فهو أولى كأن يكون الآن استلم الدابة. واحد يقول عارية وآخر يقول إجارة، أيهما أقرب لبراءة الذمة؟ العارية. نقول الدابة عارية ومن حقك أنت يا صاحبها أن تأخذها. خذها وفيه براءة ذمة الطرفين. فإن كان قد مضى وقت فالأصل أن صاحب العين له حق الانتفاع بعينه، فيفرض على من هي بيده أجرة المثل. وإذا قال المالك أجرتك فقال من هي بيده بل أعرتني، أو بالعكس بأن قال أعرتك قال بل أجرتني، فقول المالك في الثانية وترد إليه في الأولى إن اختلف عقب العقد أي قبل مضي مدة لها أجرة، قبل قول مدعي الإعارة مع يمينه. وإذا قال المالك أجرتك وقال من هي بيده بل أعرتني، أو بالعكس بأن قال المالك أعرتك وقال من هي بيده بل أجرتني، لأنه قد يحصل الأخير ويقول المالك أعرتك من أجل أن تضمن، ويقول من هي بيده هي إجارة ليدفع الإجارة ويستريح من القيمة. وقد يكون لكل واحد منهما غرض فيما يدعيه على صاحبه ليبرئ ذمته من قيمة هذه العين، لأن إذا كانت عارية وتلفت فعلى المستعير القيمة، وإن كانت بأجرة وتلفت فليس على من هي بيده سوى أجرة ما مضى. وإذا قال المالك أجرتك وقال من هي بيده بل أعرتني، أو بالعكس يعني بأن قال المالك أعرتك وقال من هي بيده أجرتني. فقول المالك في الثانية متى هذا؟ إذا كانت العين باقية ولم يمضي لها وقت فيقبل قول مدعي الإعارة حينئذ وترد العين إلى صاحبها وترد إليه في الأولى إن اختلفا لأنه لم يمض وقت يستحق عليه الأجرة قبل مضي مدة لها أجرة، فإن كان بعد مضي مدة لها أجرة فيكون عليه أجرة ما مضى، أجرة المثل لا ما يدعيه مالك العين. قبل قول مدعي الإعارة مع يمينه لأجل أن نمكن صاحب العين من أخذ عينه ونبرئ من هي بيده من الأجرة إذا كان الآن استلمها ولم يمضي وقت. فإن مضى وقت عرفنا أن عليه أجرة المثل. وإن كان الاستلام بعد مضي وقت عليه أجرة المثل بما مضى. قبل قول مستعل لها مع يمينه لأن الأصل عدم عقد الإجارة، وحينئذ ترد العين إلى مالكها إن كانت باقية. وإن كان الاختلاف بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك مع يمينه لأن الأصل فيما يغير الضمان، ويرجع المالك حينئذ بأجرة المثل لما مضى من المدة لأن الإجارة لم تثبت. لأن الإجارة لم تثبت عليه أجرة المثل لا أجرة ما يدعيه العاقد. وإن قال الذي في يده العين أعرتني أو قال أجرتني، قال المالك بل غصبتني، فقول مالك كما لو اختلفا في ردها. إذا اختلفا في الصفة الأخرى هل هي عارية أم غصب أم إجارة، فيقبل قول المالك مع يمينه لأن الأصل أن العين تكون بيد صاحبها، ويبعد أن يعير ثم يدعي الغصب، ولذا يدعي الإعارة أو الإجارة ليسلم من عهدة الغصب. فالأقرب أن تكون غصبا ويحكم بثبوت الغصب مع ماذا؟ مع اليمين. وكل أمر قلنا فيه يثبت مع اليمين هذا إذا لم يكن هناك بينة، أما إذا كان هناك بينة لأحدهما فيقبل قوله ببينته. أو قال المالك وعظم لو اختلفا في ردها، إذا اختلفا في رد العارية قال يا أخي أنا أعرضك كتابا، قال نعم صحيح أعرضك الكتاب لكني رددته عليك، قال أبدا ما رددته علي، فما الحكم في العلم؟ يقبل قول من؟ قول المالك، لأن قول الآخر هو نفسه معترف بقول المالك لكنه يدعي الرد فعليه البينة، وإذا لم يحصل بينة فيقبل قول المالك لأن الأصل عدم الرد. أو قال المالك أعرتك، وقال من هي بيده بل أجرتني والبهيمة ثالثة، فقول مالك. إذا قال المالك أعرتك وقال من هي بيده بل أجرتني إياها وهي ثالثة، لماذا؟ المالك قال أعرضك لأجل أن يرممه إياها، والآخر يقول هي إجارة من أجل أن يبرأ من الضمان ويلزمه الأجرة فقط، فالقول قول المالك بيمينه. لأنهما اختلفا في صفة القبض والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان للأجر. الأصل أن كل ما يقبضه الإنسان من مال غيره أنه يضمنه إلا إذا ثبت خلاف ذلك فيؤخذ بالبينة، والأصل الضمان على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ويقبل قول الغانم في القيمة. إذا اختلف في القيمة التزم من هي بيده بالضمان، لكن المالك قال قيمتها 1000، من عليه القيمة قال القيمة 500، ويقبل قول من؟ قول الغانم. قول من يريد الدفع، لأن المالك يدعي أمرا وذاك ينكره، هذا يدعي عليه ألف والآخر ينكر 500 ويعترف ب500، القول قول المنكر مع يمينه، القول قول المنكر مع يمينه، هذا إذا لم يكن للأول بينة. دائما إذا كان لأحدهما بينة فيعمل بها، فإذا لم يعمل بها فالقول قول من قاعدة فقهية، قول المنكر ليمينه، لأن الأصل البراءة. أو اختلفا في رد فقول ما فقول ما فقول المالك، إذا اختلفا في الرد تقدم هذا فقول المالك، لأن المستعير قبض العين لحظ نفسه فلم يقبل قوله في الرد. إذا أخذ الإنسان شيئا لحظ نفسه ثم ادعى الرد فإنه لا يقبل قوله، بل لا بد بالبينة أو عليه ردها مرة أخرى. وإن قال أودعتني فقال قصدتني، أو قال أودعتك قال بل أعقتني، صدق المالك بيمينه وعليه القدرة بالانتفاع. نعم، إذا قال المدعي من هي بيده أجرتني أو أعرتني، قال ذاك صاحب الملك بل قصدتني إياها، القول قول المالك لأن الغصب فيه الضمان